يا قديرا يا من له ما يشاء يا قديرا يا من له ما يشاء لا شبيه له ولا شركاء قد تسامى عرش القدير جلالا قد تسامى عرش القدير جلالا فاستضاء حوله حفت الملائكة تتلو أحسن الذكر كي يعم الرضا حوله حفت الملائكة هم عبيد لربهم أوفياء